كن الله عز وجل ذلك أدنى يعرفنا فلا أذين. إيش معنى اللفظ هذا؟ معناه أنه يعرفنا بالحشمة والوقار والأدب والعفة والحصانة وكل خير. مش أنه يعرف المرأة.